بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى، ليوم الاثنين السابع من ربيع الأخير، ربيع الأخير عام 42 و400 ألف، الموافق للثالث والعشرين من شهر منبر سنة 2020، مع الدرس 80. قال الناظم رحمه الله: فصل في تحسين الاستعارة. المعنى الإجمالي: أي هذا فصل في شرائط حسن الاستعارة، بمعنى تحسينها، أي الزيادة في حسنها الأصلي، وهي بيان ما يحسنها. ثم بيّن ذلك بقوله في البيت 98 بعد 100. قال: محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه الغزن أو الغزن. أفيد المعنى الإجمالي: لما فرغ الناظم رحمه الله من أحكام الاستعارة وأنواعها المتعددة وما يتعلق بذلك، شرع يبين ما يحسن الاستعارة عموما، فقال: محسن استعارة إلى آخره، أي الذي يجعل الاستعارة ذات حسن زائد إرضاه الذوق الأدبي والحس البلاغي المرهف، تدريه أي تعلمه وتفهمه برعي وجه الحسن، أي بمراعاة جهات الحسن بالتشبيه، كان يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، وأن يكون التشبيه الذي إن بنت عليه الاستعارة وافيا بالغرض المقصود منه، والبعد عن رائحة التشبيه، أي بعد الاستعارة عن أن تشم منها رائحة التشبيه، فالتشبيه شيء والاستعارة شيء آخر، وبينهما فرق لا يخفى. فإذا كان في الاستعارة ما يقربها من التشبيه أكثر، فذلك يبطل الغرض منها، وهذا يعني ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، بشرط أن لا يكون وجه الشبه الغزن، مصدر الغزن أو الغزن جمع لغزن، أن لا يكون وجه الشبه الغزن، ويمكن أن يكون بفتح الهمز كما قلت الغازن جمع لغز، واللغز كلام وعمي مراده، ومعنى هذا أن تكون المشابهة بين الطرفين جلية واضحة لا تصير الاستعارة لغزا، فاللغز ليس من البلاغة في شيء، واللغز يحصل بانضمام خفاء الوجه إلى خفاء التشبيه الذي تضمنته الاستعارة لعدم ما يدل عليها في لفظها. فإذا انتفى عدم إشمام الرائحة، إشمام مصدر أشم، وقالوا شممت الطيبة وأشممته بعد بالهمز، وقال أشممته الطيبة. فإذا انتفى عدم إشمام الرائحة بوجود إشمامها، فذلك مما يقرب إلى الأصل لكن يفوت الحسن. إذا علمنا هذا، فحصن الاستعارة ينبني على أمرين: أحدهما مراعاة جهات الحسن في التشبيه تكونه وافيا بالغرض، والثاني أن لا تشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ. وعليه فنحو قولك: رأيت أسدا في الشجاعة، هذا تشبيه لاستعارة لذكر وجه الشبه فيها، والاستعارة ينبغي أن تكون بعيدة عن التشبيه فتكون أقوى وأحسن. وقولك رأيت أسدا وتريد إنسانا بخرا، أي خبيث رائحة الفم، البخر هو خبيث رائحة الفم، ويوصف الأسد بالبخر. فوجه الشبه هنا رأيت أسدا تريد إنسانا بخرا، فوجه الشبه هنا خفي، فتعين التشبيه حينئذ ولا تحصل الاستعارة، لأن التشبيه لا تقبح فيه الإشارة إلى الوجه ولا التصريح به بخلاف الاستعارة، فينقوي الشبه بين الطرفين حتى اتحد كالعلم والنور، تعينت الاستعارة ولم يحسن التشبيه لئلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه. والخلاصة أن الأقسام ثلاثة: ما يحسن فيه التشبيه والاستعارة، وما يتعين فيه التشبيه، وما يتعين فيه الاستعارة. قفي أي تبع ذلك في كلام أهل البلاغة. ثم قال رحمه الله: فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، وفي نسختين مركب المجاز ما قد انتزع من متعدد كتمثيل سميع، يجيء في الإسناد أو في المسند إليه أو في الطرفين فاقتدي، فإن أتى استعارتان مركب فمثلان يدعى ولا ينكب. هذه الأبيات تحمل الأرقام 200 201 202. المعنى الإجمالي: البيت الأول مركب المجاز ما تحصل، جاء في النسخة التي شرع عليها يعقوب رحمه الله، وجاء على الشكل الثاني وهو يجيء، وهو مركب المجازي ما قد انتزع من متعدد كتمثيل سمع. وهذه النسخة هي التي اشتغل عليها العباسي. الناظم رحمه الله يتحدث عن المجاز المركب، وهو اللفظ المركب المستعمل في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، ويقابل المجاز المركب المجاز المفرد كما قدمنا في مسألة أخرى. قلنا المجاز المركب هو اللفظ المركب المستعمل في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد، واحترز بهذا عن الاستعارة كما قلت في المفرد للمبالغة في التشبيه، كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، شبه صورة رجل تردد في أمر ما، فمرة قام ليمشي إلى أمر أو حاجة، وطارة أخرى يريد المشي، وطارة لا يريد المشي، فطارة يقدم رجلا وطارة يؤخرها، فكل من الطرفين والجامع هيئة منتزعة من متعدد. هذا الرجل حالته يفكر يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني تحير في أمره، فكل من الطرفين والجامع هيئة منتزعة من متعدد. ومثله قولك رأيت حمارا يحمل أسفارا، حمارا يحمل أسفارا، هذه هيئة، حمار يحمل أسفارا أنواع من الكتب، ولكنه لا يستفيد منها. مثله مثل الرجل الذي عنده علم ولكنه لا يعمل به، فهذا ما يسمى عندهم المجاز المركب. وإن تستعارة المركبون بأن تكون العلاقة المشابهة فمثلا يدعى، أي يسمى عندهم مثلا، وهو ما كان مورده خاصا واستعماله خاصا، ولا ينكب لا يغير عن هيئته الأولى، فلو غير المثل فلا يسمى استعارة، ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها تذكيرا وثانية إفرادا وجمعا وتثنية، بل إنما ينظر إلى مواردها مثلا، إلى مواردها. مثلا من ضيع شيئا في وقته وطلبه في غير وقته يقال له الصيف ضيعت اللبان، فهذا المثل تخاطب به رجلا بهذه الصيغة ومرأة وتثنية وجمعا، ولا يغير الصيف ضيعت اللبان. وصل هذا المثل امرأة تزوجت شيخا غنيا ولكنها لم تقتنع به ففركته حتى طلقها بطلب منها، فتزوجها شاب فقير ابن عمها، ولما أحست بالحاجة والفقر أرسلت رسولا لازم جهة الأولي الشيخ الغني تطلب منه المساعدة، فقال لها هذا المثل الصيف ضيعت اللبان. وروى الذين تحدثوا عن هذا المثل أن الرسول لما أخبرها بأن زوجها الأول قال لها الصيف ضيعت اللبان وجدها قائمة بجنب زوجها الثاني الفقير، فوضعت يدها على كتف زوجها الثاني وقالت له مذق هذا خير من لبن ذاك، مذق هذا خير من لبن ذاك، المذق الماء المخلوط، اللبن المخلوط بالماء. وقوله ولا ينكب أي لا يغير المثل عن أصله وإن اختلف المخاطب، ولذلك قيل والتقصير التآلي أن المثل جرى على لنت خطابا أولا. ويجيء المجاز المركب في الإسناد لحق قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالزيادة حقيقة وإسناده إلى الآية مجاز لكونها سببا، والزيادة في الحقيقة فعل الله تعالى، وتقع في المسند نحو أن بات البقل شباب الزمان، شباب الزمان يعني فصل الرابع، فإسناد الإنبات إلى شباب الزمان مجاز لأن المنبت الحقيقي هو الله تعالى، وتكون في الطرفين المسند والمسند إليه في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أسند الله سبحانه وتعالى الربح للتجارة، فالربح مجاز والتجارة مجاز، فالرابح والخاسر صاحب التجارة، شبه الاستبدال بالاشتراء بجمع الأخذ والعطاء في كل، ولصف فما ربحوا في تجارتهم لأنهم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فهذه هي الخسارة بعينها. وقد تقدم الحديث عن المجاز العقلي في علم المعاني في فصل المجاز العقلي الملحق بباب الإسناد، حيث قال هناك والثنيان إسناد للملابس ليس له يبنى كثوب لابس، والمثل يراد به ما فيه نوع من الغرابة، قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. والمثل يستعمل على ثلاث أنواع، الحالي والصفة والقصة، وهو في القرآن الكريم كثير، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا. وقوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي له شأن من العظمة. وقوله تعالى مثلهم في التوراة، أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه. وقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي ما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة. ثم أخذ سبحانه وتعالى في بين عجائبها، قال بعضهم ومثلون لما به غرابة لتستعير لذوي الغرابة. والمثل يجمع لأمثل، ويقال المثل السائر. هناك كتاب يحمل هذا العنوان يتحدث عن الأمثل، ويقال المثل السائر لأن المثل يسير سير السحاب من شخص إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، فيبقى مثلا ولا يتغير عن صيغتي إلى صيغتي. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله سادتي الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألهمنا الرشد والتوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، احفظنا من جميع الشرور والآفات والمصائب والأمراض والأوبئة، واكشف الغمة عن الأمة، واغثنا يا ربي. اللهم اغثنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.